بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ما دام قال لا تبصرون يبقى لله معيته، مش بالعلم بقى، بذاته التي ليست كذوات. نعم. فلولا إن كنتم غير مدينين. طب أنتم فاهمين إيه؟ مش مملوكين لنا، مش في قبضتنا، بدليل إنك كفرت زي ما أنت عايز. أنت ظن كده، ما دام تبقى أنت فاكر إنك أنت مش مملوك، كنت بقى لما تيجي الروح دي أرجعها إلى الجسم. ما قدرتش ترجع للجسم لثبت أنك مملوك وإن كنت خلقت مختارا. فلولا إن كنتم غير مدينين، مش مملوكين كده بالقدر، ترجعونها إن كنتم صادقين. طب رجعوا الروح بقى، ولا مش مملوكين، رجع الروح، ما قدرتش ترجعها، يبقى أنت مملوك. أنت أقررت على نفسك أنك لا تزال في قبضة القدرة وإن خلقت مختارا. نعم. فلولا إن كنتم غير مدينين مملوكين يعني أو تدينون بالإله ترجعونها، أي الروح، إن كنتم صادقين في قولكم. فأما إن كان رجع للقسمة الأولانية اللي جت في أول السورة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قلنا المقرب منه هو ما هو الايه؟ احنا قلنا فيها ثلاث حاجات. في واحد أبكر حياته بالطاعة فلا يعصي وداوم عليها فلم يعصي، يبقى ده مقرب بقى. واحد أسرف على نفسه أولا وبعدين تاب توبة نصوحة وعمل، أم قال دول أصحاب الايه؟ دول أصحاب اليمين، دول كم المقربين، لأنه ما عصيش أبدا، وده اسمهم أصحاب اليمين. طب والذي ابتكر في المعصية ولم ينتهي ولم يتب عنها يبقى ده أصحاب الشمال. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هو إيه؟ الرحمة من الله. الروح هي الرحمة، والرحمة تتناسب شعثها وعلوها بقدر الراحم. على قد ده راحم، على قد وده كبير، على قد وده راحم، على الشيخ الغفير وبعدين شيخ الغفر وبعدين شيخ البلد وبعدين العمدة وبعدين مأمور المركز وبعدين المدير وبعدين الله. كل واحد الرحمة بتاعته ايه؟ تناسب عظمته. فالرحمة المناسبة لعظمة الحق سبحانه وتعالى لا حدود ايه؟ لا حدود لها. فروح الرحمة، وريحان. احنا قلنا هناك والحب ذو العصف والايه؟ والريحان. الريحان ده الغض الطري الحلو اللي بيبقى فيه نظر كده وبتعمل حاجات اللي بناكلها الخاصه الحلوه، الكرنب، العود الجرجير، الحاجات اللي هي يعني ايه. طيب والريحان له اسم، طب ما هو الريحان نوع، اسم لنوع من النبت طيب الرائحه. احنا وقفنا في الايه دي بقى، كلمه ريحان دي انت الرسول شرح لنا ما قاله الحق، لأن الرسول قال إيه؟ فيها ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب. دي كلها في الاستحالات، ما رأت العين أقل مما سمعت الأذن، لأن ما رأت العين ذاتك وعينك بس، إنما سمعت يمكن ما رأي غيري، يبقى الأذن إيه؟ الأذن إيه؟ أسمع. طيب والأذن تسمع؟ لا، العين رأت والأذن سمعت، والأذن أوسع إخبارا أو أوسع عمل. ولا خطر على قلب بشر، برضو اللي تراه يبقى موجود، واللي أذن سمعت يبقى موجود للغير وأخبرني به، إنما خطر ما يجيش في البال. ما يجيش إيه؟ في البال. ما يجيش في البال. ربنا ذكر مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخره. لما قعدت أشوف الحاجات اللي هو عددها وجدت فيه متعة أكله، أو اللحمة طيب المشعون وعسل مصفى ولبن مش عارف ايه. الله دي موجودة للذوق للذة طبعا قوي. طيب وايه كمان؟ أم قال لك واللمس. ما هو الحواس الخمس كام؟ ما هي العين وبعدين الأذن وبعدين اللمس للايه الانامل والذوق للايه. فهو ادى للذوق الاكل واللون وادى للمس سندس واستبرق وحرير ومش عارف ايه حاجه ناعمه ومش عارف ايه خلاص. وادى لايه كمان؟ وادى للعين كان اللؤلؤ المكنون يشوف ولدان وغلمان ومش عارف وحور ولدان والعين اتمتعت كده وبتاع وحاجات دي. لم اجد شيئا لحاسه الشم. لم أجد شيئا لحاسة الشم. صحيح حاسة الشم ما بتديش معلومات كتيرة إنما هي بتدي إنعاش من النفس. النفس فيه الحياة لكن النفس ملوش ريحة. نفسنا في الحياة ملوش ريحة. فإذا كان النفس بقى اللي بيه الحياة دي فيه ريحة ريحانية كده يبقى إذا دي جابت لهم إيه الحاسة النقصة في مسائل الإيه الجنة فيها الذوق فروح وريحان وجنة نعيم. النعيم هو إيه؟ ما تستطيبه النفس ولا يتأتى منها ألم. في واحد يستطيب الأكل الأكل شهي وعلى حريف كده ومفروض يستطيبه إنما إيه يجيله بعدين ألم بقى ما عبدته تتعب ومش عارف إيه ويجي مش عارف إيه حاجة يتعب يبقى فيه نعمة إنما مقدرة بإيه؟ مقدرة بشيء. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى في قوله فكلوه هنيئا مريئا. هنيئ يعني انت تتهان لبيه وتنبسط كده زي الحاجة اللي لها شمخة تقول ده بتنقع في مش عارف ايه انما تتعب منها بعد ما تمليش عليك تتعب. فبيقول لك دي هنيئ ويبقى ايه جمع الاثنين هنيئ ومريء. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. سلام لك من اصحاب كان اصحاب اليمين هيدخلوا فوق كل فوق بقى يسلم على الايه يسلم على الايه على الثاني او سلام من الملائكه او سلام من الله الذي يقول في سوره ياسين سلام قولا من رب الرحيم. لان كل واحد يعطي من السلام على قدر قدرته. فلما يحط كل واحد يبقى السلام جاي من مين بقى؟ جاي من الله. يبقى مالوش مدد. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حميم. انت نزل دي يسموها الفنادق ويقصدون به طعام الضيف يعني أعد لهم طعام من إيمان إيه من حميم. الحميم الحار قوي وتصلية جحيم الاستلاء يعني إيه الألم من أنه إيه تمس النار وتحرق كلما نضجت إيه جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه العذاب. اهدي من عطاءات القران قعدوا العلماء من قديم من ايام علم اليونان يبحثوا في مركز الاحساس في الانسان مركز الحس يعني تحس بان حاجه تعب. قعدوا يقولوا المخ وقعدوا يقولوا النخاع الشوكي وقعدوا الى جت المانيا وعملت تجربتها علشان يعرفوا منطقة الإحساس في الإنسان. فلم يجدوا إلا الجلد المبطع المغلف لله واستدلوا على كده بدليل بسيط كلنا بنشوفه. قال لك الواحد لما يجي ياخد حقنه يتألم بقدر نفاذ الإبرة من الجلد وبعدين تمشي ما تمشي. فقالوا إيه إذن كل الإحساس يكون في الجلد. قلنا لهم وهذا ما جاء به القرآن من قبلكم كلما نضجت جلودهم الجلود ليذوقوا. إذن علة التبديل الايه فكأن الجلد هو الذي ايه هو الذي يذوق. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. النزل هو المكان اللي ينزل لما يروح بلد بلوش فيها بيت يلاقي مكان معد كده الفندق يعني أو النزل ما أعد للايه الضيف لنزوله. ولذلك هناك لما يشوف دي نزل من الحميم شوف المتقين بقى مش كده نزل من ايه من غفور رحيم. فنزل من حميم وتصلية جحيم. ان هذا لهو حق اليقين. حق اليقين لمن كان في النعمة اهدي انت شفتها اهو وحق اليقين لمن كان في النار يعطيه من كذا وكذا وكذا واحنا قلنا ان دي اخر مرحلة في اليقين، ان زمان ان العلم قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل، لكنهم يسمونها علم اليقين. الصورة دي بقى جابت المرحلة بتاعت حق اليقين في صورة ألهاكم التكاثر، جابت ان هي المرحلة بتاع علم اليقين وعين اليقين. ما جابهمش كده، ما هو ربنا مش بيتكلم عن حاجة بالله يجيبها باب واحد كده ويسقص، لا ده بيجيب كل حاجة في الايه في موضعها. فقال في ديكها ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. خلاص، طب وايه اللي حصل؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين هنوريكوا عين اليقين وتشوفوا النور كده بعينيكم، وبعدين دي تدخلوا فيها وتوصلوا فيها، يبقى ده اسمه ايه؟ حق اليقين. يبقى اللي هي دي. يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل، علم يقين وعين يقين وحق يقين. كل هذا الكفار الذين شق المجتمع بهم والعصاة الذين شق بهم المجتمع والمؤمنون العاملون الذين ساعد بهم المجتمع نوعين. يبقى كن ربنا يجازي للمجتمع انتفع به وبخير وببر وبكرم وبإنسانيته وبخلق الكريم، ربنا جزاه ادي واحد. وكون اللي أذانا بشره وقرفه بتاعه عليه لأنه مش ملتزم، ربنا يديله عقوبة. قال لك ده ايه، ده رب بيغضب لخلقه. ليه؟ لأن الطاعات كلها لا تنفع الله بشيء، والمعاصي كلها لا تضر الله بشيء، إنما الطاعات رحمة مين؟ رحمة عبادة لعباد، والمعصية فجور عباد بعباد. يبقى لما ربنا يجي لحاجة هو ما انتفعش به ويجي لنا لأننا انتفعنا بالطاعة بيجازيهم هذا الجزاء، يبقى بيدفع عنا الثمن بتاع السعادة بتاعتنا بالخير. وبعد ذلك اللي آذونا بيدفع ايه؟ بيعاقبهم العقاب اللي يناسب إزاهم لمجتمعهم. هذا الأمور كله كان يجب أن يستقبلها كل إنسان بتسبيح الله وتمجيده. فنتيجة لهذا ايه؟ فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم، سبح يعني ايه؟ نزهه عن كل نقص. خلاص، واجعل له في الكمال ما ليس له مثيل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يدينا آية في استعمالات الخلق والبشر. واحد يبقى جبار وعسو زي في العلون، انت الاله، انت اللي مش عارف ايه، ايوه كبروا ينفقوا فيه يعني. خلاص، انما هل سمعت واحدا قال لمتجبر او طاغم أو مالك ظالم غشوم، هل تقال سبحانك؟ حد قال سبحانك؟ رغم ان موجود فجار وكافرين بالله، برضو ما حدش قدر يقول ايه، مش تأثر بها، لا سبحانك ولا تقال الا لك، ما حدش قال. زي ايه؟ زي الاسم الله، حد سمى الله؟ طب ما دام الكفار دول كده، ما واحد يشطر كده ويسمي ابن الله، ما حصلش. ليه؟ قال لهم لانهم عارفين ان ده كلام كذب، وانه يخاف يتكلم الكلمه دي ليتخذ هو الولد. الله، يبقى لا تعرف له سميا، وكذلك سبحان الله ما تقلش الايه؟ زي الصيام لم يتعبد به بشر لبشر. الله، انما احنا قلنا في الشهاده ان لا اله الا الله، هنقول ما فيش من الكون الا انت، انت اللي مش عارف ايه، ما هو ما علمت لكم من اله الايه؟ غير. طب يقدر برضه يقدر واحد ينفخ في واحد كده ويخليه ما فيش احسن منه؟ يبقى الصلاه واخضع له زي ما كانوا بيحيوا ويسكتوا. طب ما بقى شهاده ان لا اله الا الله من الممكن الواحد يدعي الواحد ان ما فيش الا هو. والصلاه قال لك ممكن برضه يجي يسجد له ويخضع له ويعمل له كل حاجه. طب والزكاه برضه ممكن يرشيله كده ويديله في اي مناسبه فلوس علشان يعني مش عارف ايه. الله، طب والحج قال لك يجي كل اسبوع يمضي في التشريفات عشان الولاء. الصوم ما جاتش حاجه زي دي ابدا. الله، من لم يتعبد بشر بشر بالصوم، وذلك لم يسمي واحد الله ولم يقل لاحد سبحان الله. ثلاث اشياء موجودين ربنا بالصوم، دي دليل على ان طلاقه القدره وانهم ممنوعين ان يقولوا. الله، نعم. فسبح باسم ربك العظيم. ما عظيم يعني ايه؟ عظيم يعني حاجه ما تقدرش تستوعب العظمه بتاعته. لا تستطيع أن تستوعب العظم، لأنه فيه اللي هو عظيم وفيه أعلى. إحنا بنقول في الركوع إيه اللي هو وضوع شوية، سبحان ربي العظيم، عظمته لا تدرك كثيرة أوي. لكن في السجود بنقول سبحان ربي الأعلى، يبقى فيه فرق بين عظيم وإيه أعظم، يعني ضخم لا تدرك، أعلى في عالي في الكم، يبقى فيه الاثنين، بنقول دي في السجود ونقول دي في الركوع. فسبح باسم ربك العظيم. ومن جميل السبك الأدائي أن هذه السورة تختم فسبح باسم ربك العظيم.